إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثي إليكم اليوم عن تلبيس إبليس كيف يلبس على بني آدم. ونعني بتلبيس إبليس أنه يجر بني آدم إلى ما فيه ضرر عليهم ولا نفع لهم فيه، يجرهم إلى هلاكهم وعطبهم، وهم يظنون بتلبيس إبليس عليهم يظنون أنهم على الحق والهدى والصواب. وما أكثر ما لبس إبليس على بني آدم، وكيف لا يكون ذلك كذلك، وهو الذي قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن يعني لأميلن ولا أجرن ذريته إلا قليلا، كما يوضع في فم الدابة عند حنكها، توضع تلك الحديدة وتربط بحبلين، فالذي يقود الدابة إذا أراد بها أن تتوجه يمينا ما هو إلا أن يشد الحبل قليلا فيؤثر على حنكها فتنجر وتنقاد إليه وإلى ما يريد. وهكذا يصنع إبليس بكثير من بني آدم. أسأل الله جل وعلا ألا يجعلني وإياكم منهم، وأن يجعلنا من القليل من عباد الله المخلصين. من تلبيس إبليس، وهو مثالنا لهذا اليوم، ما لبسه على بعض أهل السنة في دعوتهم إلى التقارب مع الشيعة الشنيعة، تلبيس عظيم لبسه إبليس وجرهم إليه ودعاهم له. إننا ونحن نخطب اليوم أمامكم، بل ونحن نخطب الآن في هذه اللحظات، تتوافد قوى الشيعة لتشد الحصار ولتمكنه على إخوانكم في القصير من أهل السنة والجماعة. آلاف من قوى ما يسمى بحزب الله تتوافد الآن لتضرب إخوانكم. إنه يؤيدنا في كلامنا اليوم صيحات الله أكبر التي يطلقها إخوانكم من أهل السنة وهم محاصرون الآن. يؤيد كلامنا أشلاءهم التي تمزق ودماءهم التي تسفك وأطفالهم الذين يصيحون ويئنون ويألمون ونساءهم الثكالى. يؤيدنا في دعوتنا إلى بغض الشيعة وفي قولنا لا للتقارب معهم ولا للسياحة الدينية في بلدنا الطاهر الطيب النقي. كيف نتقارب مع هؤلاء وإن عقيدتهم ودينهم وما يدينون به كله يخالفنا وكله ضدنا؟ إن عباداتهم غير عباداتنا، يصلون غير صلاتنا، ويتوضؤون بغير وضوئنا، ويزكون غير زكاتنا، ويصومون غير صيامنا، ويحجون غير حجنا. هذه أركان الإسلام الخمسة مع الشهادتين فيما يخالفوننا فيها، كل ذلك لا نتشابه معهم فيه، علاوة على ما يعتقدون بحقنا معاشر أهل السنة والجماعة. إنهم يسموننا العامة، ويسموننا المخالفين، ويسموننا النواصب. أتدري من الناصبي عندهم؟ إن الناصبي عندهم هو الذي يقدم أبا بكر وعمر في الخلافة وفي الفضل على علي رضي الله عن الجميع. هل منكم يا معشر أهل السنة والجماعة من أحد لا يقدم أبا بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنه في الخلافة وفي الفضل؟ لا نعرف أحدا من أهل السنة يقول بخلاف ذلك. اسمع ماذا هو حكم الناصبي عندهم، واسمع كيف يعلنون في كتبهم وفي عقائدهم أنهم أعداؤنا، وأنهم يبغضوننا، وأنهم يستحلون دماءنا وأموالنا وأعراضنا. يقول نعمة الله الجزائري من أكبر علمائهم ومنظريهم، يقول: إنا لا نجتمع معهم على إله، يعني مع أهل السنة، مع النواصب الذين يسمونهم نواصب، إنا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي، وذلك أن إلههم هو الذي محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الإله ولا بهذا النبي. يقول كذلك في تكفير أهل السنة والجماعة: إنهم كفار أنجاس باتفاق علماء الشيعة الإمامية. هكذا يقول: إنهم كفار أنجاس باتفاق علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شر من اليهود والنصارى، وإن علامة الناصبي تقديم غير علي عليه في الإمامة. يقول: كفار أنجاس، نعم، يعتقدون نجاستكم يا أهل السنة، يا أحفاد أبي بكر وعمر، يا ورثة الإسلام الصحيح الحقيقي. جاء في رواياتهم قال رجل: قلت لأبي عبد الله إني ألقى الذمي فأصافحه، قال: افرك يدك بالتراب وبالحائط، يعني حتى تذهب النجاسة. قال: فالناصب، الناصبي من أهل السنة؟ قال: فاغسلها، لا ينفع فيها التراب أو الحائط، بل لا بد من غسلها. يقول الخميني كبيرهم الذي تعلق صوره في في الخطابات الجماهيرية والذي يصرحون بأنه إمامهم وقدوتهم كلهم جميعهم يقول إن الروافض والنواصب كلاهما نجس. ورووا قالوا قال أبو عبد الله وأبو عبد الله بريء منهم قال أبو عبد الله إن الله ما خلق خلقا أشر من الكلاب وإن النواصب أهون على الله من الكلاب. قيل لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصبي؟ قال حلال الدم ولكني أتقي عليك، إذا أردت أن تقتله فاهدم عليه حائطا أو أغرقه في الماء حتى لا يشهد عليك به. ويروون قصة عن وزير يقولون هو وزير لهارون الرشيد اسمه علي بن يقطين، كان في حبسه 500 يقولون من المخالفين يعني من أهل السنة، فأمر غلمانه فهدموا عليهم سقف السجن فماتوا جميعا بحيلة حتى لا يكتشف أمره. فبعث علي بن يقطين إلى الكاظم يستفتيه فيما فعل ويقول هل علي شيء في دمائهم؟ فقال له في الجواب إنك لو تقدمت إلي قبل أن تفعل ما تفعل ما كان عليك شيء في دمائهم، ولكنك إذ فعلت ما فعلت فافتدي كل واحد منهم قتلته بتيس والتيس خير منه. هذه رسالة نوجهها للذين يصافحون الشيعة ويقولون لا فرق بيننا وبينكم. اعلم أيها المسكين أن الشيعة إذ ذاك لن يحترموك ولن يقدروك، نظرتهم إليك كما سمعت آنفا، مكانتك عندهم كما هو في كتبهم وفي عقائدهم وفي مللهم. لذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وقد عاش مع الشيعة زمانا عاش بينهم، يقول إنه لا أمان لرافضي قط على أحد يخالفه في مذهبه أو يدين بغير دينه، فإنهم عندهم حلال الدم والمال، وإنهم يستحلون دمهم ومالهم بأقرب فرصة يجدونها عندما تحين الفرصة. لقد حذر علماء أهل السنة من الشيعة الروافض بناء على تاريخهم العقيم المظلم السيء مع أهل السنة وبناء على كتبهم وعلى عقائدهم، وكثير من أهل السنة لم يرتدعوا بذلك وطعنوا في علماء أهل السنة وقالوا إنكم تفرقون الصف وتشتتون الجماعة. وبعد ذلك ظهر بأيدي الشيعة الشنيعة، ظهر بأيديهم مصداق ما كان يقول علماء أهل السنة، فسفكوا دماء أهل السنة بأبشع الصور في العراق، ومع ذلك ظل بعض أهل السنة يقول ليس كل الشيعة كذلك، بعضهم ليس كذلك، بعضهم يقاتل اليهود ويضرب اليهود. واليوم جاء الجواب من ما يسمى بحزب الله الذين كانوا مستثنين على قاعدة بعض أهل السنة جاءوا ليرفعوا نعالهم ويضربوا بها رؤوس الذين يتسامحون معهم من أهل السنة، ويقولون لهم عن طريق لا أقول الكلام بل عن طريق المدافع وراجمات الصواريخ، ليقولوا لهم: نحن نبغضكم ونكرهكم ونتعطش لدمائكم ولقتلكم. فماذا يفعل أهل السنة؟ وماذا سيكون موقفهم حيال ذلك؟ هل ننتظر لنستفيق ولنصحو من غفلتنا حتى يحتل الشيعة بلادنا وحتى يسفكوا دماءنا وينتهكوا أعراضنا؟ إن لنا عبرة في الدول التي في جوارنا. أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين في القصير. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم سرع فرجهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا بقوتك وحولك يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الذي جر بعض أهل السنة وهم قلة جرهم إلى المنادات بالتقارب مع الشيعة الشنيعة هو بعض تصريحات أولئك وبعض كلامهم المعسول الذي يلبسون به على أهل السنة والجماعة، مع أن أفعالهم في كل زمان ومكان يرشد إلى خلاف أقوالهم، يدعون إلى التقارب. فإن كان لا بد من التقارب فليحصل التقارب في إيران مع أهل السنة في إيران، الذين هم مقموعون محرومون من كل مميزات المواطن عندهم. إن كل عواصم دول العالم فيها مسجد لأهل السنة بلا استثناء، أستغفر الله، باستثناء عاصمة إيران طهران، فإنه ليس فيها والله مسجد واحد لأهل السنة والجماعة، وفيها معابد للمجوس ومعابد للنصارى ومعابد لليهود. ثم يأتون إلى أهل السنة وينادون بالتقارب وبفتح السياحة الدينية. ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يتغلغلوا ليفسدوا كما أفسدوا في البحرين، ويفسدون في الكويت، وأفسدوا في العراق، ويفسدون اليوم بأشد أنواع الفساد في سوريا. يلبسون على أهل السنة بالكلام، وهذا والله الذي لا إله غيره من تلبيس إبليس. فإن أهل السنة قد علموا أن دين هؤلاء الكذب، اسمع، إن الشيعة الروافض يتدينون لله جل وعلا بالكذب. أي كذب؟ ليس أي كذب، بل بالكذب في إظهار معتقدات لا يبطنونها ولا يدينون بها. يروون في رواياتهم عن أبي عبد الله يقول: التقية من دين الله، مع أن المسلم ربما يلجأ إلى أن يظهر خلاف ما يبطن في حالة الإكراه إذا تعرض للقتل، إذا خاف على نفسه، وهذا استثناء، كما ورد الاستثناء بأكل الميتة عند خوف الهلاك والموت. فهل يقال حينئذ عندما يبيح الله جل وعلا الميتة عند خوف الهلاك، هل يقال إن من دين الإسلام أكل الميتة؟ لا يقال ذلك. كذلك لا يقال في دين المسلمين أن من دينهم التقية، ولكن الشيعة ليست التقية عندهم استثناء، بل هي عمل مستمر وعبادة مستمرة يتقربون بها إلى الله. يروون عن أبي عبد الله يقول إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. وجاء في رواياتهم عن بعض أئمتهم إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية، أكثركم عملا بالتقية أن يخادع أهل السنة، أن يظهر أنه يحبهم، أن يظهر من العقائد أنها تشبه عقائدهم، أن يقول أنا معكم، أن يقول أنا أسعى إلى المودة والمحبة والألفة بيننا وبينكم. هذا هو في حال كذبه ذاك أكرم الناس عند الله على دين هؤلاء. يقول أبو عبد الله لإسحاق أتصلي معهم، يعني مع المخالفين؟ قال نعم. قال صلي معهم في الصف الأول، فإن الصلاة معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله. الذي يصلي معهم في الصف الأول، لماذا في الصف الأول؟ لأنه حينئذ يلتبس حاله أشد الالتباس على أهل السنة ويظنون أنه منهم. وأخيرا يقول المفيد من أعظم علمائهم ومنظريهم، يقول التقية عندنا واجبة، وتركها ومن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. فكيف بعد ذلك تطمح أيها السني أن يخبرك الشيعي بمعتقده، أو أن يخطب خطابا جماهيريا فتستدل به على عقيدته منه؟ كيف يكون ذلك؟ لا يكون ذلك إلا من تلبيس إبليس. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بحال أولئك القوم. اللهم بصرنا بحالهم. اللهم يا رب العالمين، يا ذا القوة المتين، يا حافظ يا خير حافظا، احفظ بلدنا الأردن من رجس الشيعة الروافض. اللهم احفظ بلدنا من رجسهم يا رب العالمين. اللهم لا تمكنهم من بلاد المسلمين. اللهم طهر المسلمين منهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وبمكائدهم ومؤامراتهم يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله، افضحهم أمام أهل السنة والجماعة. اللهم افضحهم أمام أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا في سوريا. اللهم عجل فرجهم يا رب العالمين. اللهم عجل فرج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم يا رحيما بالمؤمنين. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتذكره إذا نسي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.